بدون أن يسأله عن الدليل. وإذا نظرنا في المدونة للإمام مالك بن أنس المدونة للشحنون أسئلة المالك وأجوبة رجل كذا تجد أن أكثرها بل جلها بلا دليل، مسائل الإمام أحمد تجد أن أكثرها أو جلها بلا دليل، والمسائل المنقولة المعروفة عن أهل العلم أكثرها بلا دليل. ولهذا نقول إن المفتي يذكر الدليل، هذا من باب الأفضلية إذا نشط لذلك وكان المستفتي يعي، أما إذا كان المستفتي لا يعي فإنه لا يذكر له الدليل. الوصف الخامس أن لا يكون للمستفتي غرض أو هوى في استفتائه، وإنما غرضه بيان الحق وزوال الجهل والشبهة ليلتزمه المستفتي ويبني عليه. هذه مسألة عظيمة في الناس، فإن الناس يستفتون عن أشياء لهم غرض فيها، بل قد قيل إن الرجل أو إن السائل الواحد يتصل بسبعة ثمانية عند أرقام المشايخ، يتصل بهذا وهذا وهذا وهذا في نفس المسألة، وإذا أحرجته في السؤال قال أنا سألت فلان قال لي كذا. أولا أشغلت المشايخ والوقت قصير والواجبات كثيرة جدا جدا جدا أكثر من الأوقات، والآن الواحد يستغفر الله جل وعلا عن ضعف الوقت لأداء الواجب فضلا عن أن يجد لماذا. الثاني أنه الذي ينبغي لك أن تجتهد في البحث عن الأعلم والأفقه، الأعلم الأفقه الأفقه لله تسأله ويلزمك أن تأخذ الفتوى، أما أن تسأل سبعة ثمانية فهذا لا ينبغي في ذلك. ولهذا أقول ينبغي لمن يجيبون على الأسئلة في الإفتاء يعني في الاستفتاءات من كانوا أن يأخذوا الحيطة والحذر، فكثير من المستفتين يسجل الكلام، وربما يكون المفتي أو يكون المجيب على السؤال ربما يكون في حال لا يحب أن يجاب عليه، أو ربما يكون ما تثبت من المسألة وظن أنها لن تتعدى هذا وضعف ورعه أن يقول لا أدري أو أن فتسجل عليه كما سمعت من تسجيل عن بعض على بعض طلبة العلم رحمك الله عن بعض طلبة العلم سجل له في كلام غلط في الاتفاق وغلط فيه وزل فيه خالف فيه، لكن هذا سجل سينقلها وثم مشهور، فحينئذ يقع الزلة والزلة. ومن واجب المستفتي ولا يحل له أن يسجل كلام عالم دون إذنه، لأن كلام العالم هذا ينبني في تسجيله ينبني عليه ما دونه خرط القتال، هذه تبعة للدين وللمستقبل، فكل من أراد أن يسجل فليخبر المفتي أو من سأله أنا أريد أن أسجل الفتوى، فإن أذن وإلا فلا يجوز له أن يخدعه، لأن المفتي ينظر إلى أن هذا الجواب لواحد، لكن إذا سجل صار لمئات. وأنا اختبرت بعض الناس في ذلك، فكان الأكثرون يقولون نعم عندنا تسجيل، وخاصة في الأزمة التي مرت أزمة الخليج وما تبعها، فكان أكثر من يتصل يكون مع التسجيل، أسأله مع التسجيل يقول نعم، ليش ما أخبرت؟ وهل المصلحة في ضرب الأمة بعضها ببعض وتكثير الأقوال تكثير الفتاوى؟ لا، المصلحة في الائتلاف والاجتماع والفرقة هي نصيب الشيطان من هذه الأمة. حقيقة المسائل كثيرة ومتعددة، من المسائل هذا المسألة التاسعة مراتب الفتوى. مراتب الفتوى نقول فيها مباحث، الفتوى تارة تكون صريحة وتارة تكون تلميحا، فما كان صريحا هذا لا إشكال فيه، وما كان فيه تلميح أو فيه كناية فإنه يلزم فيه الاستيضاح والسؤال. ومن حيث الصحة وعدمها الفتوى يقال عنها صحيحة إذا وافقت الدليل أو وافقت قواعد الشرع،